به بتخليته وغيره بتخليته، والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق لنا أن الإنسان إذا اشترى مكيلا ونحوه فإنه لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، فما الدليل على ذلك يا حمود؟ قبل قبضه اشترى مكيلا ونحوه، كان موزون معدود مذروع، فإنه يلزم ولكن لا يصح أن يتصرف فيه قبل قبضه. ما الدليل؟ تحضرت أمس؟ حاولت الدليل حق القول الثاني. شلون؟ القول الثاني. أي عطنا القول الثاني، الدليل في القول الثاني. فلا يبيع حتى يقبض. الشاهد هذا قبله، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. طيب، هذا الحديث فلا يبيع حتى يقبضه يقتضي أن التصرف في المبيع قبل قبضه إيش عام في جميع الأشياء، في جميع الأشياء، وسيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، ما المراد بالتصرف لم يصح تصرف فيه؟ هل كل تصرف أو ماذا؟ ظاهر كلام هذا هو عام في التصرف، سواء كان البيع، سواء كان عوضيا أم غير عوضي. والصحيح أنه خاص بالتصرف العوضي، لأنه صلى الله عليه وسلم وهب بعيرة شراها من عمر لابنه عمر قبل فوهبه وهو راكب عليه، وهذا يدل على أن المراد التصرف الذي يكون بعوض. طيب، القول الثاني في المسألة دلّه أن كل مبيع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وذكرنا عدة أدلة منها. نعم، أن تصرفه قبل قبض تصرف في شيء مجهول. نعم، توالي الضمانات في مضمون واحد، مفهوم هذه؟ يعني قد يكون هذا المبيع مثلا مغصوبا أو مسروقا، ثم يطالب السارق من الأخير الذي يرجع عنده، هذا الأخير يرجع على الذي باع، والذي باع يرجع على الذي باع، وهذا يؤدي إلى النزاع. نعم، أيضا نعم، أن المشتري غالبا لا يتعجل في البيع قبل القبض إلا وقد ربح، فحينئذ يكون قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وحينئذ قد يكون في قلب البائع شيء فيماطل أي في التسليم. طيب، المبيع بكيل ونحوه إذا تلف فما الحكم يا إبراهيم؟ لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون تلفه بآفة سماوية، يعني هو من ضمان البائع، نعم، يعني تلف قبل من ضمان البائع، لكن إذا كان التلف بآفة سماوية فما الحكم؟ لا، آفة سماوية نعم، بطل المؤلف رحمه الله يقول بطل يعني البيع، والصواب أن نقول ماذا؟ انفسخ البيع. إذا تلف بآفة سماوية فإن البيع ينفسخ. طيب، ما هي الآفة السماوية؟ ما هي الآفة؟ كل ما لا يمكن إحالة الضمان عليه فإنه يعتبر آفة سماوية. نعم، والفقهاء يرون كل ما يقول ما لا صنع للآدمي فيه. طيب، إذا أتلفه آدمي راشد ما الحكم؟ ها؟ شلون يضمن؟ أتلفه آدمي، لا مؤلف ذكر تفصيل، أنت حضرت الباء أمس؟ طيب، عبد الله، يخير بين الفسخ وأخذ ما دفع من الثمن، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف بماذا؟ بالبدل، مطالبة المتلف بالبدل. طيب، أيهما سيختار؟ ما حضرت؟ طيب، عن يسارك ماذا سيختار؟ سيختار ما هو أصلح، لكن متى يكون الفسخ أصلح له؟ يعني أنت ضع نفسك أنت المشتري وتلف، فمتى يكون الفسخ أصلح ومتى يكون الإمضاء والمطالبة أصلح؟ يعني إذا كان مثلا المتلف مماطلا أو ممن لا يمكن تضمينه فالفسخ أصلح. طيب قد يكون الإمضاء مع المطالبة أصلح يا خالد، متى؟ إذا أمكن تضمينه، إذا أمكن تضمينه أو كانت القيمة ارتفعت، كانت القيمة ارتفعت وهذا الشيء من النوادر مثلا، فإنه في هذا الحال يمضي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ما عداه يعني ما عدا ما تقدم، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. فالمبيع الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبضه على المذهب ستة: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة للعقد، هذا لا يصح التصرف فيه قبل القبض. المبيع الذي يكون من ضمان البائع سبعة، يضاف إلى ما تقدم ما هي: الثمر على رؤوس النخل، فلا تخلط بين الأمرين. يعني المذهب الآن المبيع الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبض ستة: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة، هذا لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. فقالوا ما عداه يعني ما عدا هذه الستة. المبيع الذي يكون من ضمان البائع سبعة، هذه الستة ويضاف إليها الثمر على رؤوس النخل، الثمر على رؤوس النخل، واضح؟ شلون؟ أي ذكرنا، قلنا الستة حالة على معلوم تقدم ولا لا؟ إذن ما لا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه هي ستة أشياء: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة. المبيع الذي يكون من ضمان البائع سبعة، هذه الستة ويضاف إليها الثمر على رؤوس النخل. إذن قول المؤلف رحمه: وما عداه يعني ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة، يجوز التصرف المشتري فيه قبل قبضه. واستدلوا بحديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. ولكن الاستدلال بهذا الحديث يعني الحديث لا يطابق ما استدلوا به، لأن الحديث إنما هو في بيع مال في الذمة وليس في شيء معين، فالدراهم والدنانير ثابتة في ذمة المشتري، فلا دلالة في هذا الحديث على جواز التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان ما عدا هذه الستة. ولذلك كان قول الثاني في هذه المسألة أن كل مبيع لا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه، ولو كان من ضمانه، حتى على المذهب ولو كان من ضمانه، لعموم الأحاديث الدالة على النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه. ومنها حديث حكيم بن حزام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وكذلك أيضا حديث ابن عمر أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فعلى هذا كل مبيع لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه إلا بعد قبضه، والمراد لا يتصرف فيه تصرفا بعوض. أما لو تصرف فيه تصرفا بغير عوض كما لو وهبه أو أوصى به أو أشبه ذلك فهذا لا بأس به. إذن نقول ما عدا، المؤلف رحمه الله يقول: ما عدا ويجوز التصرف المشتري فيه قبل قبضه. المراد بما عداه يعني الستة المذكورة. والصواب أن كل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه حتى لو قدر أنه من ضمانه، حتى على المذهب، يعني لو تنزلنا أنه من ضمانه يعني ما سوى الستة فلا يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن كل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. طيب، وبهذه المناسبة نبين أن القبض بالنسبة للعقود على أربعة أقسام، القبض بالنسبة للعقود على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون القبض شرطا للزوم، أن يكون القبض شرطا للزوم العقد، فبدون القبض لا يلزم، يعني صحيح لكنه ليس لازما. ومن أمثلة ذلك الرهن على المذهب لا يلزم إلا بالقبض، كذلك الهبة لا تكون لازمة إلا بالقبض. فلو أن شخصا وهب آخر هبة، قال وهبتك هذه السيارة ولم يقبضها له، فليست لازمة، بمعنى أنه يجوز أن يرجع. إذن القسم الأول أن يكون القبض شرطا للزوم، شرط اللزوم بمعنى أن العقد بدون قبض صحيح ولكنه لا يلزم كالرهن والهبة. القسم الثاني أن يكون القبض شرطا للصحة، أن يكون القبض شرطا لصحة التصرف، فبدون القبض لا يصح التصرف، وهو على المذهب كل ما يحتاج إلى حق توفية كالبيع والصداق المعين وما أشبه ذلك. وعلى القول الراجح كل مبيع، أن يكون القبض شرطا لصحة التصرف، فقبل القبض لا يصح التصرف. القسم الثالث أن يكون القبض من تمام العقد، بمعنى أنه لو لم يحصل القبض لم يتم العقد، فمتى افترق قبل القبض بطل، يعني ما لم يقبض، وذلك كالسلم والربويات، السلم والربويات. فمثلا أسلم إليه 1000 ريال بمئة صاع من البر، ولكن أعطاه 50، فيصح السلم في 50 ويبطل في 50، يعني يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض. كذلك لو تصارفه مثل 1000 درهم بمئة دينار وأعطاه 50 دينارا، يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض. القسم الرابع أن يكون القبض من مقتضى العقد وموجباته، أي أن العقد أوجب القبض واقتضاه. ومن أمثلة ذلك البيع اللازم والصداق وعوض الخلع. فهذه العقود من غير قبض، يعني تلزم من غير قبض إلا أن القبض فيها من موجبات العقد، يعني أن العقد يوجب ويقتضي القبض، فهي تصح وتنعقد بدون قبض. واضح؟ إذن القبض في العقود على هذه الأقسام الأربعة، تارة يكون شرطا للزوم، وتارة يكون شرطا لصحة التصرف، وتارة يكون شرطا لصحة العقد، وتارة يكون من مقتضيات العقد وموجباته. سيدة يا أحمد، الأول يكون شرطا للزوم العقد، نعم، كالرهن والهبة. فالعقد صحيح لكن يعني عقد بالإجاب والقبول مثلا، ولكن لا يلزم إلا بالقبض. القسم الثاني يكون شرطا لصحة التصرف وهو ما يحتاج إلى حق توفية. طيب، والقسم الثالث ما يكون شرطا لتمام العقد، نعم، لتمام العقد، بمعنى أنه وإن شئت يقول شرطا لصحة العقد، يقول القبض شرطا لصحة العقد. ومن أمثلة ذلك السلم والربويات والصرف، يعني الربويات يدخل فيه الصرف. والقسم الثالث ما أن يكون القبض ليس شرطا للزوم ولا للصحة، بل يكون من مقتضيات العقد وموجباته، فالعقد صحيح ولو لم يحصل قبض، وذلك مثل إيش؟ البيع ونحوه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تلف ما عدا المكيل، وإن تلف ما عدا ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، فمن ضمانه. إن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، يعني ضمان المشتري. والمراد بقوله بكيل ونحوه يعني الموزون والمعدود والمذروع والمبيع بصفة أو رؤية سابقة. ويضاف إلى ذلك شيء آخر ولا لا؟ لا لا. أي وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، يعني من ضمان المشتري. ما هو الذي نحوه؟ نقول نحوه هي الستة المذكورة: مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة. يزاد على ذلك أيضا أو يضاف إلى ذلك الذي يكون من ضمان البائع الثمر على رؤوس النخل، الثمر على رؤوس النخل. فالمبيع الذي يكون من ضمان البائع هي هذه السبعة، فعليه يقول: ما وإن تلف ما عدا المكيل، ما عدا المبيع بكيل ونحوه، وهي سبعة أشياء، فمن ضمان المشتري. فالشيء الذي ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع ولا بصفة ولا رؤية سابقة ولا ثمر على رؤوس النخل، إذا تلف فمن ضمان من ضمان المشتري، من ضمان المشتري. مثل ماذا؟ سيارة مثلا، سيارة اشترى سيارة ثم تلفت قبل قبضها، ففي هذا الحال ضمانه يكون على المشتري. اشترى شاة أو بعيرا ثم تلف قبل قبضه فإنه يكون من ضمان المشتري. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. ومعنى الحديث أن من له الغنم عليه الغرم. فالشاة الذي اشتراها لو ولدت قبل قبضها فهذا الولد يكون للمشتري، كذا ولا لا؟ يكون للمشتري، إذا نماؤه له فضمانه عليه. فعلى هذا ما عدا هذه السبعة إذا تلفت قبل القبض تكون من ضمان، من ضمان من؟ من ضمان المشتري. وظاهر كلامه رحمه الله فمن ضمانه، ظاهره سواء تمكن من قبضه أو لا، حتى لو لم يتمكن من قبضه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه، إلا إذا تمكن من قبضه. فهمتم؟ بل الصواب في هذه المسألة أيضا أن يقال إن كل مبيع لم يقبض، كل مبيع لم يقبض فإنه من ضمان البائع، فلا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا بعد قبضه. لكن على هذا القول، يعني قوله من ضمانه، ظاهر كلامه حتى لو لم يتمكن فيكون من ضمانه. والصواب أنه حتى على هذا القول ينبغي أن يقيد بما إذا تمكن من ضمانه. والقول الثاني في أصل المسألة أن كل مبيع لم يقبض فهو من ضمان البائع، هو من ضمان البائع، لكن هذا مقيد بما إذا لم يبذله البائع للمشتري. فإن بذله البائع للمشتري وامتنع من قبضه فإنه يكون من ضمان، من ضمان المشتري، من ضمان المشتري. إذن عندنا أمران: ما بيع بكيل ونحوه على المذهب أنه يكون من إيش ما عدا ما بيع بكيل ونحوه من ضمان المشتري، من ضمان المشتري. والقول الثاني أن كل مبيع فمن ضمان البائع ما لم يبذله البائع للمشتري ويمتنع المشتري من قبضه، ويمتنع المشتري من قبضه. طيب، في قول المؤلف رحمه الله: وإن تلف ما عدا المبيع بكين ونحو فمن ضمانه، أيضا هذا يقيد عند الفقهاء، يقيد بما أو نقيده بما إذا إيش تمكن من قبضه. فأما إذا قدر أن البائع منعه من القبض، منعه من القبض فتلف، فحينئذ يكون من ضمان، من ضمان البائع. خلاص إن شاء الله ننتقل. نعم. إذن نقول الصواب في هذه المسائل جميعا: أولا، كل مبيع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، واضح؟ ثانيا، كل مبيع لم يقبض فإنه من ضمان البائع، من ضمان البائع، إلا إذا بذله البائع للمشتري وامتنع المشتري من قبضه، فحينئذ يكون من ضمانه. نعم، هذا التفصيل على القول الراجح. أما على المذهب نقول: أولا، كل مبيع المبيع نعم المبيع أولا المبيع الذي لا يجوز التصرف لا يصح التصرف فيه قبل قبضه هو ستة أشياء: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة، ما عداه يصح التصرف فيه قبل قبضه. ثانيا، المبيع الذي يكون من ضمان البائع، سبعة أشياء: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل، والصواب أن كل مبيع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وكل مبيع أيضا قبل قبضه فإنه من ضمان البائع، إلا إذا بذله البائع للمشتري وامتنع المشتري من قبضه، فحينئذ يقول من ضمانه. واضح عبد العزيز؟ لا، في أي شيء رؤية سابقة تلف، يعني مثل رأى سيارة رؤية سابقة، بعتك عليك السيارة التي رأيتها الأسبوع الماضي مثلا، هذه رؤية سابقة حتى في غير المكيلات. أو صفة، بعتك سيارة صفتها كذا وكذا. أما لو قال مثلا: بعتك هذه السيارة، قال اشتريت ولكن لم يقبضها ثم تلفت، تكون من ضمان المشتري. أجلتها يعني، واضح الآن؟ لأن هذا المعين كالمقبوض، يقول تعين الآن. لكن إذا قلت: أنا اشتريت منك سيارة صفة وكذا وكذا ثم تلفت، ليش أن تجعل التالف هو الذي اشتريته؟ اجعله غيره. ولذلك أنت لو قلت: اشتريت منك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، كل من طبقت عليه الصفة يمكن أن يقع عليه العقد. خلنا نكمل يا إخوان. يقول رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، يعني بكيله فيما يكال، ووزنه فيما يوزن، وذرعه فيما يذرع، وعده فيما إيش؟ أي نعم، ما لم يمنعه بائع من قبضه. نعم، هذا متعلق بقوله: فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. فإن منعه البائع من قبضه فإنه يدخل في ضمانه، لأنه حينئذ إذا منعه صارت يده ليست يد أمانة، وإنما هي يد غصب. والغاصب يضمن العين ومنفعتها، الغاصب حينما يضمن العين ومنفعتها. فمثلا اشترى منه طعاما ثم طلب المشتري من البائع أن يقبضه، ولكن البائع امتنع وماطل ثم تلف، فإن هذا التلف يكون من ضمان البائع. والسبب أنه حينما أن الواجب عليه بذله، الواجب عليه بذل هذا المبيع للمشتري، فإذا امتنع من بذله انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، صار خائنا، فيده يد غاصب، والغاصب يضمن العين ويضمن أيضا ما يترتب عليها من منفعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. فما بيع بكيل قبضه بكيله، وما بيع بوزن قبضه بوزنه، وهكذا. فمثلا اشترى طعاما برا، فإذا كال هذا البر فإنه يعتبر قبضا. اشترى لحما، فإذا وزن هذا اللحم يعتبر قبضا. اشترى قماشا، فإذا درع هذا القماش يعتبر قبضا. اشترى مثلا معدودا كبيض وفواكه لا تختلف، فإذا عدها فإن ذلك يعتبر قبضا، وظاهره حتى ولو بقي في مكانه. والقول الثاني أن هذا ليس قبضا، أن هذا أعني الكيل والوزن والعد والذرع من تمام القبض، وأن القبض هو أن يحوزه ويستولي عليه، أن يحوزه ويستولي عليه. فعلى هذا لا بد في ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو ما أشبه ذلك، لا بد في قبضه من نقله وحيازته، نقله وحيازته. ويدلك على أن هذا هو المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فمجرد الكيل عند البائع أو الوزن أو العد أو الذرع نقول هذا من تمام القبض، وليس قبضا، بل القبض هو حيازته ودخوله في حوزته وملكه واستيلائه عليه. وعلى هذا فما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو غير ذلك لا يكون قبضه إلا بنقله، فإذا نقله عن المكان فقد حصل القبض. يقول رحمه الله وفي صبرة وما ينقل بنقله، وفي صبرة وما ينقل بنقله، يعني لو كانت من الصبرة، والصبرة هي الكومة من الطعام، وما ينقل بنقله، ينقل بنقله مثل ينقل سيارة. طيب وما يتناول بتناوله مثل ساعة وما أشبه ذلك. فقبض كل شيء بحسبه، القبض كل شيء بحسبه، لأن القبض معنى من المعاني يستفاد بحسب السياق وبحسب الإضافات والقرائن. فما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وما لا يمكن نقله بتخليته. فمثلا اشترى عقارا أرضا، هل يمكن نقلها؟ لا يمكن. إذن قبضها ماذا؟ تخلية، أن يخلي البائع بينه وبين هذه الأرض، يقول هذه الأرض لك، أو هذه الأرض خليتها لك. كذلك بالنسبة للعقار، إذن يكون قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. فما ينقل بنقله، وما إيش يتناول بتناوله، وما لا يمكن نقله ولا تناوله فقبضه يكون إيش بتخليته. واضح؟ يعني اشترى عقارا، العقار لا يمكن نقله، أو اشترى مثلا سيارة كبيرة مثلا أو معدات ثقيلة جدا ما يمكن نقلها، فكونه يخلي بينه وبينها هذا يعتبر قبضا. فهمتم؟ إذن القاعدة في القبض أن يقال قبض كل شيء إيش بحسبه، لأن القبض معنى من المعاني يستفاد بحسب السياق وبحسب الإضافات وبحسب القرائن. طيب مر بنا أن قبض المكيل بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده إلى آخره على من تكون المؤونة، يعني لو قدرنا اشترى طعاما يحتاج إلى كيل فأحضرنا كيالا، فعلى من تكون مؤونة الكيال؟ على من تكون؟ الفقهاء رحمه الله ما يقول بائع ومشتري، يقول على الباذل، لأن أيضا لاحظ كما أن المبيع يحتاج إلى مؤونة عد مؤونة كيل، أيضا الثمن يحتاج إلى مؤونة. فمثلا اشترى منه برا، يعني مثلا الأصع كثيرة، مئات الأصع من البر بدراهم مكسرة نقود، نصف ريال نصف ريال أو ريالات، وتحتاج إلى عد، تحتاج إلى عد، فالباذل هو الذي تجب عليه المؤونة. فمؤونة الكيل على الباذل وهو البائع، ومؤونة العد على الباذل وهو وهو المشتري. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقول: ومؤونة كيل كيال ووزان وعداد على الباذل، على الباذل. وهذا يشمل البائع والمشتري. فالدراهم قد تكون معدودة تحتاج إلى عد، عدها يكون على من؟ على المشتري، عدها يكون المشتري. فعلى هذا لو اشترى منه، لو اشترى منه مثلا برا بشعير، آصعا من البر بآصع من الشعير، وكلها تحتاج إلى كيل، فمؤونة كيل البر على باذل البر، ومؤونة كيل الشعير على باذل، على باذل الشعير، على باذل الشعير. طيب نقف على هذا.